يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وما زلنا في الدور التاسع معرفة النفس. وقبل البدء وصلني من أحد الإخوة الأفاضل صورة للصفحة الأولى كتاب الصلاة، العنوان يختلف عما هو مرقوم على كتب على المطبوعات. فالعنوان يقول: كتاب معرفة أنواع علم الحديث وبيان أصوله وقواعده وإيضاح فروعه وأحكامه وكشف أسراره وشرح مشكلاته وإبراز نكته وفوائده وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم ومعالمهم ومقاصدهم، إملاء الشيخ الفقيه الإمام العالم المفتي المحقق الحافظ المتقن صدر الشافعية وأهل الحديث تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ابن الصلاح. هذا وهذا يبين يعني ما يريده ابن الصلاح، إيه مع المراوي شيء نطفيها ما عنده مشكلة. الجو ما شاء الله يبدو. شوف كيف معرفة كتابه وهذا العناوين، ما دام جئنا إلى هذا، الاهتمام بالعنوان يعني أمر في غاية الأهمية عند المحدثين، وهي أنواع كثيرة جدا حقيقة، لا أحتاج إلى يعني فيه دراسة خاصة، ولله الحمد. واحد عند الخطيب، واحد عند المحدثين، ولله الحمد أنا عملتها. لكن شوفوا العنوان هنا، لاحظوا أحيانا العنوان بيكشف لنا المقصد. يعني لما ذكرنا مثلا ابن ماجة السنة المأثورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإيش والغرائب، إذن صارت مقصودة حتى ما أعيب عليه، لأنه هو قصد هذه الغرائب. أيوه، وهكذا لاحظوا هنا يعني ابن الصلاح جاء بشيء اللي هو يعني هنا لما نبه على وإبانة مصطلحات أهل الحديث ورسومهم وعالمهم ومقاصدهم، وهذا الذي فعله في كتابه، واضح؟ وقال إملاء الشيخ، يعني هذا كله أخذوه اتباعا من الشيخ، وعليه تملكات، وإن شاء الله النسخة يعني تصل وتكون معنا في أثناء القراءة فيما بعد إن شاء الله، يعني بس تصل كاملة تكون معنا بحيث إيه لننظر إن شاء الله يكون فيها. طيب، ما زلنا في موضوع إيش المرسل. ثم قالوا: المعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، يعني المنقطع كله مرسل عنده. نعم. وإليه ذهب ابن أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به، قال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عليه كتب المراسيل فيما بعد صنفت عليه، وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه معضل. وذكرنا نحن سبب تسميته بالمعضل، لأنه من الصعوبة يعني أن تستطيع المعرفة إلا إذا جاء في إسناد آخر، لأن الطريق إلى معرفة أي راوي إما الشيوخ وإما التلاميذ، إذا راحت حلقتين غاية في الصعوبة الآن في التعرف على مثلها. وأيضا لأن هذا يعي العالم أن يجد مثل هذا، ولذا يعني مثل هذا كثرت أيضا في كتب، بعض الكتب التي اعتنت بمثل هذه المعضلات. طيب لما يجمعونها؟ السؤال المعضلات، يعني أن هذه الأسانيد مهلها قطعة ومع ذلك توجد في كتب السنن مثل سنن سعد المنصور، مثل كتب أبي الدنيا تكثر فيها مثل هذه. هذا التقييد لما؟ أيوة، لأن العلماء يعني دائما حينما يقيدون ليعرف المخرج من أين، وهذا إلى وقت كذا لا يعرف مخرجه إلا من فلان، فإذا جاء واحد يسدد فيما بعد يقول من أين جاء. واضح؟ وذلك تذكرون في البلاغات، في الكلام في البلاغات، أنه التي لم يستطع ابن عبد البر تسديدها هل استطاع غيره أن يسددها؟ حتى ابن الصلاح يعني في رسالة وصل البلاغات الأربع ما وصلها، هو ما وصلها، لم توصل. لما؟ لأنه إذا كان في الوقت المتقدم لا يوجد لها سند موصول، فهل يستطيع المتأخر أن إلا أن يركب لها إسنادا؟ هذا شيء ثاني، لكنه معروف هذا، ولذا يعني يجمعون هذا ليعرف أن المخرج مخرج الحديث من فلان خلاص، ويأخذ رقمه كما قلنا كل حديث إيش له، افتحوا رقمه الخاص به ونعرف من رواه من، حتى إذا صار تزيد يعرف. ولذلك هذه كلها أدوات تكون عند النقاد ويتذاكرون بها، ليست يعني تقيد هكذا، لا هذه مضبوطة لديهم يعرفون هذا. تفضل. أي هذا يعني، لكن العلماء يعتبروا مرويات التابع الصغير أكثرها إيش من المعضلات، كما قال الذهبي وغيره عن روايات الزهري، ومثل روايات الزهري تعد من المعضلات. ليش؟ لأنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، لو كان عنده صحابي لصاحبه ولا يبعد عليه يقول روى عن الصحابة. يعني هذه فلسفتها. ذاك المراسيل باب من أعوص أبواب العلل، باب المراسيل من أعوصه، ولذلك باب دقيق جدا، علماء تعبوا فيه. لقى عدد بس إيش من صغار الصعب، وهو من صغار التابعين، ولذلك لابد يكون قدامه يعني أكثر من واحد هذا، ولذلك قالوا أكثر روايته معضلة. نعم، لأنه لو كان يعني الواسطة صحابي نذكر ذلك، ما يعيه ذلك. مالك وحنيفة يقبلون الحديث، الشافعي وأحمد يردون. هل هذا كلام بالطبع؟ لا ليس كذلك. مالك ولما تكلم هذا الكلام، المراسيل رتب ومراتب حسب المرسل. الشافعي رحمه الله لما تكلم على الشروط سيأتينا تكلم على نوع من هذا، وعن كلام الشافعي في المراسيل كلام كثير جدا. لا، هو الأصل عنده غير حجة، الأصل عنده غير محتج به، ما لم يأتي ما يجعله محتجا به. الشافعي يشدد في هذا، وهو يعني أكثر من تكلم في قضية المراسيل من السابقين. أنا لا أخفيكم، أنا كنت أريد أخذ رسالة دكتوراه في منهج الشافعي في تخريج الحديث المرسل، لكني جبنت عن ذلك. وليست فقهية؟ لا ليست هذه. لما جمعت ذلك وجدت أن العدد إذا أردت أن أدرس بحسب مراد الشافعي ما أستطيع في المدة المتيسرة. ما كانت مثل اليوم ما شاء الله الموسوعات محوسنة ما شاء الله عليها، لا كانت الأمور يعني بعدها في بدايات. هذا واحد، لأنه منهج في تخريج المرسل الشافعي له كلام كثير جدا، والمراسيل عند الشافعي قريب من 400، قريب من 400 يعني 360-70 أو إذا استقصيت ممكن تصل إلى هذا في الأم وملحقاته. طبعا إذا قلنا 400 أو 350 كل حديث بده قدير، بده 10 أحاديث تخريج معه لتعرف مراد الشافعي. كم صار عندي؟ إذن إيش أشغل؟ فإذا كنت بدك تعطي شغل جدية صحيح، لأنك تعرف، لأن أحيانا الشافعي يعني في هذا الباب يعل المسند بالمرسل، أحيانا العكس، أحيانا يعني شغلة، وعنده رتب المراسيل ليست رتبة واحدة، لا ما ينفع. فهو يعني لابد من أن تعطي نتيجة نهائية، بدك تدرس دراسة حقيقية. فلذلك عدلت عنها. ليش؟ لأنه إما بدك تدرس دراسة وصية ما يصلح، وأنت تقول قال فلان وقال فلان ليس بناء على استقراء من عند الشافعي ما تصلح في الرسالة. وأنا جربت هذا في باب الإبهام فما وجدت ضابطا من الضوابط التي ذكرها العلماء يصلح إلا واحد فقط، ومن لا أتهم، والباقي ولا ضابط ينضبط من السابق إلى عصرنا. طب إيش يدل؟ كل انطباعات، انطباعات يعني أحكموا بها. هذه لا تصلح أن تكون نتائج دراسة، لأن الدراسة النصفية أنا ذكرت هذا الدرس الماضي ما تقدم، الدراسة النصفية ما تقدم ترتق بنا بالعلم. نعم. هذا يعني سيأتي هنا قريب من هذا. المراسيل هي رتب، وأكثر العلماء على أن أصح المراسيل مراسيل سعيد بن سعيد، سعيد والشافعي رحمه الله صحح مراسيل سعيد ما عدا أربعة أحاديث، يعني أربعة، لأنه سبرها، سبر هذه المراسيل وتحقق منها، ولذلك أخذ بها إلا الأربعة. ليس لا يلزم إيه. ف يعني هذا بعد السبر، وتكلم في هذا يحيى القطان والروى أبو حاتم وغيره، كله في إيش؟ في في في نقفل ال نطفي صوته أحسن. طيب تكلموا في هذا العلماء والنقاد وصححوا مراسيل سعيد، منهم أحمد وغيره ويحيى بن معين وغيره، وبعد بعد سعيد قالوا من أصح المراسيل مراسيل الشعبي، قالوا أصح المراسيل مراسيل الشعبي عامر الشراحيل الشعبي. الشعبي ليش؟ لأن الشعبي من تابعين يعني الطبقة الكبيرة، ولقي قريبا من 500 من الصحابة، وهذا يدل على يعني معنى. وكان إذا حوقق سمى الثقات، سمى الثقات، وهذا الذي قاله الشافعي في الشروط، إذا سمى سمى ثقة يحيلني على مين؟ على ثقة، ما يحيلني على ضعيف. كما قالوا في التدليس، قالوا أيضا في الإرشاد. ولذلك يعني معنى ذلك أن مرد القبول وعدمه ما هو؟ سبر الحديث، بنعرف عادة هذا الراوي، ما عادته؟ هل عادته أنه لا يروي إلا عن الثقات، ولا عادته يروي عن كل ضرب؟ لكن من روى عن كل أحد قالوا مراسيل شبه الريح، واضح؟ لذلك تكلموا في مراسيل الحسن وتكلموا في مراسيل الشاميين مكحول وغيره، قالوا أن الشاميين أكثر مراسيله ويش؟ كل مراسيله شبه الريح. السبب؟ ما السبب في كونها شبه الريح؟ لا، قالوا يروون عن الكبار ولا بغير سماع، والطرق إليهم انظر ما تدري ليست طرق النظيف. كيف؟ هذا السبب، يعني ليست عادة من يروى عن ثقات تثبتوا من ثقات، بل يعني الشاميون أصلا يعني يقولون عنهم يوثقون بالظاهر، فما بالك في باب الرواية، وخاصة أنهم يعني أهل غزو جهاد وعبادة، فلذا يعني في هذا يتساهلون كثيرا يتسمحون، ولذا المغازي فيهم أحسن منها، يعني هم أصل في هذا الباب، لكن في غيرها تكلموا عليهم، ولذلك تكلموا في مغازي في مراسيل الشاميين، قالوا إيش؟ شبه الريح، مثل الزهري محسوب أيضا، والأوزاعي مكحول وغير واحد، قالوا إيش؟ مراسيلهم شبه الريح، واضح؟ كما قالوا مثلا في مرازيل أيضا أبي العالية في ابن مهران، وإن كان قول الشافعي عن الحديث يعني حديث أبي العالية الرياح رياح، يعني أيضا يعني يقصد حديث الضحك في الصلاة، لكن أيضا عموما فهم وجدوا إذا كان الراوي مراسيل كذلك سفيان وسفيان أيضا من هذا الضرب، بينما قالوا مالك متثبت، مالك متثبت يعني مراسيله غالبا تكون ايش؟ نظيفة، ما عدا الكلام في البلاغات، في البلاغات طبعا كلمة البلاغ قلنا لكم أن فرق بينه وبين الحديث الأخرى، لأنه هذا الذي قالوه من قبل من أرسل فقط ضمن لك ومن أسند فقد حملك، مثل الأئمة المتثبتين، لكن الشافعي الذي جعله يتكلم في المراسيل ما هو؟ أنه وجد مثل الزهري يروي عن مثل سليمان الأرقم وهو متروك، يعني قالوا الزهري ليش مراسيله مثل الريح؟ قالوا لأنه واسع الرواية يسمي هذا الإشكال، بمعنى يأخذ عن هذا سبب الشر في الرواية، هذا مشكل المسيء، وهذا أحيانا، لكن لا يكون يعني العلماء نوعان في هذا الباب، منهم من لا يتحرز، منهم من يبقى في قضية الرواية وعلم. لذلك يعني مثل هذا العلماء تكلموا في رتب المراسيل بسبب عوايد الرواة، بسبب عوايد الرواة، ردها إلى عوايد الرواة، والعلماء يعرفون عوايد الرواة، يعرفون عادة فلان وفلان كله مضبوط، والحمد لله أنا جمعته كاملا بفضل الله عز وجل، كل ما يمر به شيء ألقطه، فدفتران يعني في دفترين جمعتها في هذا الأمر، والحمد لله أرجو من الله أن ييسر قريبا، وما يترتب على كل شيء، يعني فيه قضايا تترتب على هذا، وهذا من الأدوات التي تستخدمها النقاد في نقده، لولا هذه ما عرفوا كيف تصرفوا مع روايات أو مرويات الرواة مع أحواله. إيه، تفضل. إذا حكم النقاد على راوي معين أنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا الكلام على الباقي ولا في؟ هذا التوثيق الضمني. لأنه ما في، يعني مالك يروي عن ثقته، ومع ذلك وجدوا نروى عن عبد الكريم وعن غيره، وقال غرني وقع زي ما وقع في أهل الشام، طول لحيته وحسن صلاته. ما هو السبب انه لا؟ ولذلك قالوا يعني في مالك في اهل بلده متثبت جدا، لكن قد ياتي الخلل من غير اهل بلده، هذا ليس في مالك وحده، هذا في معظم محدثين، يعني البخاري تكلموا أنه في الشامية لم يدقق فيهم مثله غيره فوقعت له أوهام في الشامية مثلا، وهكذا يعني مثل ما يقع للذهبي في المغاربة، مثل ما يقع للذهبي في المغاربة يحصل له بعض الأوهام وهكذا. دائما بلدي الرجل أعرف أعرف، هذه معروفة القاعدة، إلا إن كان له خصوصية بهم، كان له بهم خصوصية فهذا شيء ثاني، أما البلدي أعرف. ولذلك المحدثون، هذه مسألة نسبق على ما يأتي، المحدثون في هذا الباب حينما يأتيهم الغرباء ويميزون بين الواردين وأهل البلد، يعني في الغرباء يسألون عادة الوارد عليهم عن قضايا تخصه في روايته عن بلده ليكشفوا حاله، هذه مسألة مهمة جدا. والمتثبتون منهم لابد أن يأخذوا توصية، ما في إلا توصية، واحد بده يذهب إلى مصر مثلا إلى أحمد بن صالح وغيره يطلب من أحمد حنبل اكتب لي، واحد إلى زي ما قلنا في الخطيب إلى أبي نعيم وهكذا. ولذلك هذا معروف يسألوه ويسأل علماء بلدي عنه. ولذلك الشافعي رحمه الله لما ورد بغداد سأل أحمد عن حديث من؟ حديث الحجازية ولا رواة الحجازية؟ لا، هو عرف من أحمد به، ما حتى الرواية اللي بيقولش حجازيا شاذة، لكن يسأل عن أهل بلده، واضح؟ أما الثاني المذاكر والثاني يأخذ عن غيره هكذا، يعني يستفيد بعضهم من بعض بسبب هذه معرفة البلدان، يعني كل واحد يأخذ من علماء بلدي فيعرف عن عالم بلده من يفيده في هذا الباب، وهذا أمر في غاية الأهمية عندهم، حتى يعني يكون واحد منهم على غاية التوثق وأن لا يخدع بأحد. نعم. ثانية، قال رحمه الله ثانية قول الزهري وابن حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباه من أصاغر التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونهم سلفا من طبعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايته من التابعين. قال الشيخ رحمه الله وهذا أن فرقا قطع قبل الوصول إلى التابعين وسلم، فمشهور التسوير بين التابعين لسانه ما تقدم. نعم. يعني هذا مذهب خاص، لكن استقر الاصطلاع على أن التابع إذا رفع يسمى مرسلا، والمنقطع جعلوا له لقبا خاصا فيما لا يشترك مع غيره من الأحاديث التي لها لقب خاص، يعني المرسل رواية التابعي مرفوعة سموه مرسلا مع أنه منقطع، كله في دائرة الانقطاع أصلا، المعضل في دائرة الانقطاع والمرسل في دائرة الانقطاع والمدلس إذا ثبت في دائرة الانقطاع وهكذا، لكن جعلوا هذا لقب خاص بما ليس له لقب من الألقاب الخاصة. نعم. قال رحمه الله ثالثا، إذا قيل في إسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك، فالذي يذكر الحال في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا، وهو في بعض المصنفات اعتبر في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل، والله أعلم. نعم، هو هذا يعني لما يقول فلان عن رجل، وكتب الأصول كل المراسيل منقطعة، كل أو كل المنقطع مرسل مش مشكلة، لكن هذا شو يقول مثلا الثوري عن رجل، فلان عن رجل سميه إيش الحديث اللي فيه إبهام، شو بسميه منقطع، وهذا حقيقة. ليش؟ لأنه هو صحيح أشد من الجهل المبهم. يعني شو الفرق بين قوله رجل عن رجل وبين قوله وبين عدم الذكر؟ لا فرق. زي اللي بطرق الباب يقول مين أنا، طب ما نعرف الواحد بطرق الباب أنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه، مو في واحد مطرق الباب ليش تقول أنا شو استفدنا؟ هل أفادت شيئا؟ لا. ولذلك قوله عن الرجل إنما هذا مين بيستفيد منه؟ من ليس له دراية بالأسانيد، إنه بيعرف إنه في واحد هنا يروح يبحث عنه. لكن بالنسبة للعلماء والنقاد سواء قال عن رجل أو لم يقل روح لديهم، إذا كان يعني يروي بالعنعنة بيعرفوا إنه فيها، إذا كان بيكشف الإرسال الخفي فما بالك بمثل هذا، واضح؟ ولذلك هذا عد من أنواع المنقطع، وثلاث أنواع منها هذا ذكره الحاكم في المعرفة، من يعني ذكر ثلاث أنواع المنقطع، جعله ثلاث أنواع منها ما فيه عن رجل، لأنه فعلا منقطع، هو منقطع في حقيقته. نعم. في الحديث البخاري عن البارد سمعت الحية الإبهام. أيوه. لا هو الإبهام، لكن يعني هو الإبهام، هو إما يكون إبهام بتعديل أو بغير تعديل، إذا بتعديل أمره يعني أحسن شوي، واضح؟ يعني بحسب، لو واحد قال في الإبهام سمعت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صار إيش؟ ما يضر. أيوة واضح؟ هذا لا يضر، لذلك ليس كل الإبهام مغلق ولا يعد منقطعا، لا، واضح؟ لا، هذا عن الثقة تعديل على الإبهام، ويقصد عبد الله بن إدريس أحيانا في الغالب، يعني في الغالب يقصد هذا. بقولوه متى؟ قولوه حينما يكون الراوي حيا ولا يريد أن يصرح باسمه، لأن العادة هاي نرجع عشان يلا طلع بها. العادة أن لا يروي على الأحياء، واضح؟ إما أن يكون حيا أو أن يكون أصغر منه أو أنه لا يريد أن يصرح لحاجة عنده مثلا، فيه واكد، إذن في حاجات، لكن غالبا نقول الثقة شو بيكون؟ إيش بيكون؟ إما حي أو أصغر أو لأمر لا يريد أن يبينه، إذا يظهره في بعد. أين؟ غالب هيك شاف، ما قال في واحد حدثني الثقة ولا سبته. ليش ما صرح اسمه؟ ليش بقول الشافعي إذا قال حدثني الثقة يعني؟ أنا خليه بعدين وقت بيجي، اتركه الآن، ما هو وش الآن وقته يتكلم عليه تفصيلا إن شاء الله، ونجيب كل ننفض الجرار لعندنا. لا لكن يعني لأن هذه مسألة فيها خلل الآن، وفي أشياء كثيرة من هذا الباب فيها إيش ترى في التقرير، يعني كيف أنت تقبل التوثيق الضمني ولا تقبل توثيق النص في الحديث المعين؟ ها كيف؟ غريبة، من أغرب الغرائب، صح؟ إذن هذا في وقت خليه، لأنه في باب هذا بده يعني خلينا نفتح كل لكن ليس الآن. لا أريد، يعني أنا لا أريد أنه نضغط المسائل كلها في موضع بحسب السؤال، خليها لأبوابها أحسن. ولذلك إحنا نقول عن رجل غالبا، مثلا هذه من العوائد، مثلا الثوري إذا قال عن رجل يكسر عنده غالبا ما يكون مجروحا أو مطروحا، الغالب شو بكون؟ فيه شيء لما يقول عن رجل، واضح؟ لا يعني يذكر الرواية لكن يقول عن رجل هو عارف أنه فلان، لو طلبت منه يعرف برواية ثانية، وأحيانا يسمي أحيانا. نعم. لأنه من العوائد لو كانت ثقة كما يقول لصاح به، فلما يكون مجروح والرواية تمشي يذكرها، يريد أن يخرجها فيقولها، أو عن رجل أو عن شيخ أو عن فلان أو بعض أصحابنا، وهذه كثيرة وفي باب الإبهام كثير كثير، والألفاظ فيه كثيرة جدا، ليست كل ما يدل على يعني كل ما فيه إغفال ذكر اسم الراوي يعد إبهاما، كل ما فيه إغفال ذكر اسم الراوي إيش يكون إبهام، وهو أشد من الجهال أشد، لكن إذا عرف فيما بعد فإنه يبين حاله. نعم وكثيرة هي مراتب يختلف. نعم بس الجهالة حين يجيبك الاسم، الجهالة اسم معروف وإن يعرف أن فلان فلان، لكن بعد ذلك يبحث عن يعني رتبته، لكن إذا تكشف من هو بعد ذلك تبحث عن رتبته، فالأمر فيه أشد. والتعيين يعني التعيين هل هو يقيني؟ ما يكون يقيني إلا إذا سمي، أو أن الرواية فرد من الأفراد وهي ولا يروي إلا ثلاثة، ونعرف أنه تعين وجاءت من رواية إيش، وهذا يعني من الأفراد يعني. هذا هو. نعم. قال رحمه الله: ثم علم أن الحكم الموصل يستصعب الحديث الضعيف إلا أن صحيح مخرجه بمثيله بمثيل آخر كما سبق بيانه ولهذا كان الشافعي رضي الله عنه في مرسلات سعيد بن زيد رضي الله عنه فإنها وجدت والده أسلم، سيد بن حزم أسلم فيما بعد، وإلا كان هو عند رأس أبي طالب، حديث صحيح ممن كان عنده مع أبي جهل وغيره، لذلك يعني بقوا عنده حتى قال هو على ملة عبد المطلب، منهم المسيب بن حزم يعني، لكنه أسلم. فإنها وجدت أسلم ولا ترسل لعنه برسالة المسيب كما سبق، ومن أكثر على زرع المسل اعتماده يقع على أن يكون المسل فيضع له ولا حالة إليه كجواب أنه يتبين صحة الإسلام الذي به إرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسلام صحيح تقوم بنفسه الحجة على ما أهدنا سبيله من الإحسان، وإنما يذكر هذا الكلام إذا أقرر في هذا الشأن. وما ذكرناه الصبور بالإجابة المرسل والفرق ببعضه هو أن الذي استفرض عليه ما أراه بمعايير الكفار حديث الأخبار وتداولوه في صحيح وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا وقولنا للعلم بالأخبار ليس بالفحص، وتعقب على إحاطة طالبهم حتى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث. طيب يقول هنا ان وغيره بصير على هذا جحر ضب خرب. يلا هات مثلما يرويه عباس وغيره من أحداث الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمعه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند أن روايتهم عن الصحابة والجهالة من الصحابي غير واضحة، لأن الصحابة مما تسمعون. يكون هنا يقول حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، هذا لا شك، ليش؟ للانقطاع إلا على مذهب من يقول ومرسل منه الصحابي سقط، فإذا كان مرسل ما سقط منه الصحابي وصح السند إلى التابع الذي أرسل فيكون الحديث صحيحا، لكن الذي عليه الاصطلاح إيش؟ ما رفعه التابع. ليه؟ لأنه وجد أن ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ووجد في الصحابة كم يروي بعضهم عن بعض، وجد ثمانية. الاستقراء والتتبع، هذا من حيث تتبع الاستقراء، لكن من حيث العقل ما لا نهاية، يقدر العقل أكثر من ذلك. يمكن نحن نروي خبر عن بعضنا البعض، كل واحد يروي عن الثاني، وآخر واحد يذكر فقط الخبر ويسقط من قبله. لكن ما يوجد، ووجد في كتب الصحاح وغيرها أربعة عن أربعة. إذن لو فرضنا أنه أسقط آخر السبعة اللي قبله وآخر واحد ذكر شبكه أسقط سبعة، إذن ليس يعني هذا المصطلح دقيق. لذلك قالوا ما رفعه التابعي فيشمل كل ما أسقط، سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا. والشافعي يقصر على الكبار لأجل الاحتجاج، أما المصطلح فهو معروف، لكن من أجل الاحتجاج، لأن كبار التابعين أسانيدهم نظيفة. يعني إذا جئنا إلى طبقة كبار التابعين، سواء كان من المخضرمين أو من كبار التابعين، وننظر كم يوجد فيهم ممن تترك روايته، لا يكاد يوجد. واضح؟ لا يكاد، هذا نادر جدا. إذا قال شو بتكون الروايات غالبا؟ أيوة نظيفة، يعني الكبار التابعين. طيب إذا رجعنا قليلا دخل الخلل في الطبقة الوسطى، وفي الطبقة الصغرى أكثر. الطبقة الصغرى أكثر، ليش؟ لأن الطبقة الصغرى غالبا متى ولدت؟ يعني ولدت بعد فتنة المختار نبي عبيد، وهي الفترة الكبرى. يعني لأن الفترة التي حصل بها الكذب متى؟ فتنة المختار. أيه، هذه هؤلاء ولدوا في تلك الفترة، ولدوا. واضح؟ ولنحتاج إلى تفتيش الدقيق. بينما كبار التابعين عاصروا هذا وعارفين، واضح؟ هذا ينبغي أن ننتبه له. طيب الآن لما بقول هنا ثم إن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرج وجيم وجه آخر، نعم، لأنه مش معقول يلتقي، ما هو معقول أنه يلتقي هذا وهذا والمخرج مختلف ويلتقوا على قول واضح. ها شو بيكون؟ له أصل ولا ما له أصل؟ يبين أنه له أصل. أيوة، طبعا هذا الكلام يقول كما سبق في بيانه في نوع الحسن. هنا الإشكال، وهو أنه ليست كل مجيء طريق يصير إيش تحسين بسببه. يعني العلماء عندهم اختبار لكل طريق، أنه هل هذه فعلا بتسدد موضع الضعف الذي في الحديث سبب الرد، هل سدد، هل اللي هو يعني هذا الحديث فعلا غلب الظن على أنه إيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا ولا لا. وإلا لو كان كل مجيء كان أمر اتسع، لكن ليس مثل الرياضيات. وذكرت هذا في بابي، قلت إنه أحيانا ترد أكثر من 20 طريق ويبقى الحديث إيش؟ أي أحيانا تزيد ضعفا. ليش؟ لأنه بصير يعني بين يتداول في وسط التلفة والضعفة، يعني يصير تولد بعضهم بعض، يأخذون بعضهم إما على الوهم وإما على غيره أو السرقة وغيرها. واضح؟ يعني إذا أجد حديث مرسل حديث متصل ما يكون متصل إلا إذا سد موقع الخلاف. أيوة. مش دائما. ليس دائما. مش ممكن الرجح المرسل؟ لا، أحيانا قد يرجح المرسل ويعل المتصل. ها؟ يعل. أحيانا يعل به. أحيانا يقويه. وهنا يعني النظر في رتب الرواة في فتة هذه الرواية، ثم بعد ذلك نشوف إيش الرواية المسندة إيش حالها. ليس كل يعني مرسل إذا جاء من طريق آخر مسند، ولا يعني شو هالباب اللي عند العلماء وعلل ومشاريع الحمد لله الآن، يعني اللي هو المختلف فيه العلماء بين الوصل والإرسال، مشروع من حديث الترمذي، من حديث يعني في أبواب الفقه الأحاديث التي تختلف، هذا مشروع كان في جامعة الإمام، اللي هو الأحاديث التي تختلف فيها بين الرفع في إيش بين الوصل والإرسال على أبواب الفقه، من أبواب الطهارة والصلاة ثم أبواب البيوغ، مشروع كبير. إذن إيش الفائدة منه؟ لو قلنا كل ما يأتي من هنا نسند بها، إذا جاء مسندا صار صحيحا، صار إيش مشكلة. ولذلك باب الإرسال باب عويس، باب من أدخل أبواب العلل، من أدخل أبواب العلل. هو الآن إحنا قضايا، هنا عندي قضية في حديث الصحيح الثابت، قضية الاتصال. إذا انتفى الاتصال انتفى أكبر ركن في التصحيح، أكبر ركن في التصحيح بعد عدالة الرواة ما هو؟ اتصال السند. أيوة. لا، هو كله هو باب الإرسال باب الانقطاع قصد، لكن في المرسل بابه، لأنه في أصول الرواية والإشكال كبير، عرفت الإشكال كبير. ولذلك ليش اعتنى العلماء في سماعات التابعين من الصحابة؟ ليش؟ في تحقيق السماع أو نفي السماع. وذكرت لكم أنه اقترحت على ظالب يعني نفي السماع في قضية إيش؟ دراسة على حالات نفي سماع التابعين من الصحابة. الرسالة في اليرموك نقشت في 2007 ولا قبل في مجلدين سرد الرواة في حالات نفي سماع التابعين من الصحابة، لأنه هذا في أصل الرواية، في أصل الرواية. أنت لما تتأخر الرواية الكلام فيها أمر يسير، لكن أنت الآن وين بعدك في القرون الأولى لما هي تعتمد عليها الرواية طبعا هذه. طيب، فلذلك هنا قال كما سبق البيان في نوع، طبعا في نوع مغاير، وإن كان الكلام في المرسل أنظف من جهة، لأنه عندنا الآن إذا جاء هذا المرسل ثم جاء مرسل ثاني المخرج مختلف تماما، ليسوا ممن أخذوا عن الأول، نعرف أنه والله فعلا في رواية موجودة، وهذا في زمن متقدم، عرفنا في زمن متقدم إلى أصل. لكن لما تجيني رواية في عقاب الزمن نقول هذه خلاص يعني منين جاءت؟ ولهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد المسيب، هل احتج بها يعني كاملة ولا قلنا إيش بعد أن صبر ووجد أن أربعة منها لم يحتج بها منصوص عليها ذكر البيهقي وغيره. طيب، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخرى، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق. طيب، الشافعي كان موضوع المرسل شغل أتعبه كثيرا وأتعب من بعده. إذا قلت لكم أنا كنت أريد أسجل وخفت من التورط وما زلت أنا أحتاج إلى عمل، أحتاج إلى عمل، عمل عظيم. إيه هو الشافعي احتج برأس الكبار، أما الصغار فهي عندهم عضلات. نعم واضح. والشروط التي ذكرها، الشروط اللي إيش ذكرها، يكون مسند أو يأتي مرسل من وجه آخر عمن عن غير من أرسل الأول، ثم يعني ذكر شيء آخر موافقة الفتوى عليه أو صحابي أو كذا، ليعرف أنه موجود هذا الكلام في الوسط العلمي، موجود في الوسط العلمي. عن هذا الباب فتح علينا أنه بعض الناس قالوا طيب هاي الشافعي إذن هذه تعد مثل الشواهد في التقوية، هل هذه تقوية للاحتجاج والعمل ولا تقوية للسند؟ احتجاج العمل، بحاجة للعمل، واضح؟ يقول لك الفتوى العام عليه أو أقوال الصحابة، يعني مدام قول الصحابة شو بكون عندهم غالبا مستند شيء، مدام جاءت رواية مرسلة تنبئنا عن ما كان في ذلك الوسط، هذا قصده، يعني حتى لا يتكلم في مسألة يبنيها على أمر ليس له إيش مستند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أخذ عنه. هذا هو الذي أراد هنا. ولذلك ليش؟ عشان نقول قضية النظرية اللي بعض الناس توسع فيها، ليش اقتصر على كبار التابعين؟ لأجل نقاء الأسانيد، وإلا لو كان بأي شيء يجمع. والشافعي يشدد جدا في هذا، الشافعي في التثبيت يشدد، وللأسف أن يعني كلامه على الروايات أكثره ليس موجودا بين أيدينا، لأنه في سنن حرملة، سنن حرملة من يحيى وحرم الشيخ مسلم، حرملة اللي هي السنن هذه يعني اللي وصلنا منها من رواية ما رواه البيهقي، ذكر في المعرفة أو في بعض كتبه، ولكن أكثره في المعرفة، وإلا يقول مثلا هذا إسناد ثابت، هذا كذا، يحكم على الروايات. وأنا بالنسبة لي لم أجد شيئا قال عنه الشافعي قولا تتعقب، إذا أعل رواية صعب يعني تلاقي لها إيش، خاصة رواية بالسند معين. ولذلك عنده كلام في مثل هذا. وفي طالب أخذ الأحاديث التي أعل الشافعي بالاختلاف، فجهد حقيقة وأتعبه البحث، فيجد أحيانا من غرائب الغرائب في النقد من كلام الشافعي، ولا يقف على تفسير مراد الشافعي إلا بعد التفتيش الذي بعد التفتيش المضني، فيجد أن كلام الشافعي أضبط كلام، وهذا غريب. ولعله يعني لعل قول أبي زرعة وأيضا قول أبي داود أنه لم يخطئ في حديث، هذا من حيث الرواية، لم يخطئ في حديث، ما أخطأ في حديث، لكن في الحكم كان يشدد الشافعي، كان يشدد، لذلك تكلم في أبي الزبير وغيره، أيه، وتكلم في المراسيل بما فيها مراسيل سعيد، بما فيها مراسيل سعيد. تفضل. نعم. لا لا، مالك متثبت. لكن هم الإشكال عند المحدثين ككل، ما في عندهم القاعدة العامة، تعرف هذا. لذلك شوف كلام الصلاح، الكلام هنا جيد، يعني ما في شيء اسمه قاعدة مضطردة، اللي قلت لك إلا قاعدة واحدة وهي تذكرها كل علم الحديث فيه قاعدة واحدة مضطردة، ذكرتها لكم أعيدها، قاعدة واحدة أن تتبع الصواب حيث هو، إذا هو صواب تمشي، ما في صواب قالوا من قال أو ما في، ليش هذه القاعدة المضطردة؟ ولذلك يعني الشافعي تكلم في القياس كثيرا، القياس أكثر من تكلم في القياس وهدم أقيسمي الشافعي، ليش؟ لأنه لا يتمشى مع الطبيعة هذه، لأنه القياس ما هو؟ تعميمات، تعميم ماذا؟ واضح؟ ولذا جعله بمنزلة الميتة، وإلا أن تنظر أنت في الأم أكثر مناظرات في هدم الأقيسة، ولذا أسس للظاهرية هذه للغرائب، أسس للظاهرية الشافعي، أسس أيوة يعني أسس داود بن علي الظاهري، وهو من هو؟ لما كتب مناقب الشافعي؟ هو كان شافعي. أيوة كان شافعيا، هو الشافعي أسس لمن؟ لهذا أسس كتب مناقب الشافعي. هو الشافعي حقيقة في هذا واضحة جدا، أنا قرأت الأم ثلاث مرات والله الحمد، هذا قديم أيام الرسالة، ثم لا نحتاج أن نقرأ من جديد، أخذت الطبعة الأخيرة إن شاء الله، الأخيرة أخذت الطبعة لأني يعني الطبعات السابقة تعبت فيها ومليانة حروث الحرام يعني الحمد لله، وعندي فيها هي الآن أحسن شيء اللي هي طبعة الدكتور رفعت فوزي أحسنها، مع وجود الأوهام في بعضها قليلة بس لكنها أجودها أحسن، لكن في نسخة أجود إلى الآن لم تطبع. أسأل الله أن ييسر الحصول عليها، وإذا حصلت عليها فيعني يكون هذا يعني أمنية بالأمان، موجودة على ترتيب الأصل وليس على ترتيب البلقيني، لأن الموجودة هذه البلقيني شوية يعني غيره، لكن هذه موجودة على ترتيب الأصل، يعني هذا يختلف، موجودة في الرياض أي مخطوط، هي اللي فما إلي أنها وقعت لمن اشترى مكتبة الشيخ القاسمي رحمه الله، كانت في ضمن مكتبة الشيخ القاسم، تعرف أحيانا نفائس كل واحد يظن بها وصاحبها ضنين بها جدا، كما حصل في المدخل إلى البيهقي، مدخل للسنن، مدخل البيهقي النشر اللي نشرها محمد ضياء الرحمن ناقص، ثم بنشرها أخيرا سيد محمد عوامة كاملة، السبب أنه وجدها كاملة في مكتبة البطاطك عنه في المدينة، فلما أخذها اشتغل عليه فوجدها كاملة الحمد لله موجودة عندي، لكن هذا أحيانا يقع، بعض الكتب قد تكون ما أحد يدري بها بالمكتبات الخاصة، وهذا مهم متفارس، لكن في كثير من المكتبات الآن المفارس من المخطوط ما يجي 10% أو يزيد قليلا، مخطوط الإسلام ما يزيد المفارس دقيقا، ما في كثير غير المفارس كثير 7 يعني نعم. هل هذا الشافعي أثر على فقه معاملاته وأخلاقه؟ الله يعاد هذا، لا هو الإشكال عندهم التمسك بالألفاظ، يعني التقيد بالألفاظ هذا أوقع عندهم الإشكال، والله أعلم التمسك وهو أيضا هذا مو يقترن بالنص أي هذا، فهذا إشكال قاعد. واللي إحنا لو نطبق كان كل بيوعنا ما تصلح ما تصلح. نعم نعم، هذا باب الحمد لله على كل حال أن الله جعل في اختلاف سعة لنا. أيوة سعة رحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب إذن لذلك نقول إيش يعني الشافعي يريد أنه في مجيء من أكثر صحة المخرج جاء، لكن لا نفتح الباب لأنه نتوسع جدا في هذا. قصر الشافعي على كبار التابعين أراد صحة المخرج لما جاء بهذه يعني الشروط، أراد قضية إيش الاحتجاج، أراد الاحتجاج. والله أعلم ثم يعني بلاش نضيق على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. رحمه الله تعالى بيقول ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه إرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تكون مثل الحجة. والحقيقة أكثر من هذا يعني. على ما أحدنا سبيله في النوع الثاني، وإنما ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. طبعا هل الذوق يحكم به؟ نعم، الذوق أنواع. هنا الذوق النقدي، الذوق النقدي معتبر. الذوق النقدي هو ما بيكون واحد عنده ذوق نقدي إلا وقد تضلع هذا العلم، يعني صار خبيرا. كما نقول اليوم مثلا هناك تعرض في زمننا مثلا ذواقة هالخبرة للعسل، الذوق يعرف أكثر من المختبر ودق الزيت إله ذوق. بدون ما يذكر التبغ مثلا وهكذا، يعني هذا كله له ذوق في الماديات المحسوسات وفي ايش المعاني النقد. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يعني اشتكوا اليه انه هجان ولا ما هجا، ما يعني كان يحمل على حسن الظن الى استفتى من رجع الى حسان، قال ما هجاه، قال سلح عليه اشد يعني اكثر من هيك. فهذا ايش يرجع الى. ولذلك هذا الذي قاله بالذوق ائمه واعتبروا ذوقه، مثلا في نقد الشعر لما قال ابن سلام الجمحي في أول طبقات فحول الشعر، كيف تميز؟ تضع طبقات الفحول، طبقات إيش؟ فحول الشعر. قال هو كلمته وإن كثرة المدارسة للشيء لتعدي على العلم به، أي تعزز وتقويه. هذه مدارسة تام، دائما هذه الأمور بمدارسة. أسبوع عند الإنسان إيش؟ ذوق فوق الملكات. يعني اللي صاحب الذائقة النقدية بمجرد أنه يخطر في باله اعتبر أنه الآذى بيمشي هل مع القواعد أو مع ما عنده من خلفية عالية في المسائل أنه هذا. ولذلك لاحظ ابن أبي حاتم قال أنه أن يكون كلاما يصلح أن يكون أن يقوله يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ممكن السند صحيح لكن الكلام لا يمكن أن يصدر مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني مثلا قال الذهبي في بعض الحديث، هذه اللي فيه ومن الأرضين مثل ما فيها إبراهيم كإبراهيم وآدم كآدم، قال هذا سناد النظيف متن منكر بسناد النظيف، يعني هذا مركب معروف أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بذلك ليس العبرة السند وحده، لا، الأصل قلنا إيش في النقد؟ الأصل المتن، ثم يستدل على ما فيه من وين؟ من السند، وليس كما يظن أن العكس، لا، المتون عندهم مضبوطة. واضح؟ قلنا أول أن مرجعيتهم حاكمية القرآن الكريم. إذن فبقول إن ما يمكن هذا من لا مذاق له في هذا الشأن. يعني شوف ابن الصلاح، طبعا الصلاح أدرك يعني طبقة مشايخه أواخر من أدركوا عصر الروايات، يعني لذلك ما زالت الأسانيد فيها حياة. طبعا بعد وعموما الأسانيد تخفف منها، ليس في الحديث فقط، ما بدأت المختصرات وفي العلوم الأخرى، في العلوم الأخرى حذفوا إيش؟ ولا كتب الأدب كانت تروى الأسانيد بعدين حذفت، كتب التاريخ كانت تروى الأسانيد حذفت، وكذلك كتب اللغة وغيرها، كتاب غريب لأبي عبيد، كتاب غريب لإبراهيم الحربي وغيره، كلها ابن قتيبة غيره، كلها بالأسانيد، كتب الأدب كلها بالأسانيد. ثم لما صار التخفف بعد الناس عن هذا العلم، بعدوا عن هذه الرواية، ولذلك ما صار لهم تلك الأذواق التي كانت لمن أدركها، لمن أدرك. ولذا يعني بقول إن هذا ما عنده ذائقة، ما عنده ذوق، زي ما نقول إحنا هناك فقيه مطبوع، هناك يعني محدث ناقد مطبوع، في فرق. يعني كما يقول مثلا ابن تيمية وغيره أن كل حديث له ذوق خاص، نقد خاص، هذا ذوق نقدي. ليش؟ طب واحد يقول طب وين القواعد إذن؟ يعني يا إما نلتزم القواعد يا إما نتركها، كيف هذا؟ القواعد ممكن، أيوة، ما تجي تحكم الناقد بهذه القواعد. ليش؟ لأنه ما بتضطرد، تضطرد في قضية واحدة، قلنا نبحث عن الصواب، الصواب ليس فيها وحده، واضح؟ طيب، ولذلك الشافعي نفسه عنده مسائل يعني يرد أحيانا الأحاديث وكذا، هل هذا يعني اضطراد عنده؟ لا، على ما كان عليه عصره، تتلمذ على الكبار في الرواية وفي غيرها. إذن لابد من يعني أن يكون الإنسان متمشيا مع ما كانوا عليه القواعد، زي ما قلنا إحنا، عشان واحد يمشي فيها، لكن لا أن تكون مقيدة لأعماله. نفسر، نعم، يعني أقرب ما يكون هسه لما تيجي قاعدة فقهية ويجي نص، نقدم إيش؟ النص ولا القاعدة؟ النص. لما؟ لأن القاعدة إيش؟ في قاعدة، هي قاعدة إيش هي؟ حكم جزئية. طيب، إذن لذلك خذ هذه بلاش. قواعد الفقه ما هي في النهاية؟ اجتهاد. لا، قواعد الفقهية علل تعليل، تعليل ليش المسائل، لما تستدل على حكم ب القاعدة شو بتقول؟ كأنك تعلله، تقول الأمور مقاصدها، لأن الأمور كذا، لأن المشقات التعليل، لك شيء نهايتها قواعد فيه علل الفقهاء، تعليل الفقهاء وين ظهر؟ في القواعد. واضح؟ يعني التعليل وين ظهر؟ في القواعد الفقهية. واضح؟ هذا في النهاية. طيب، لذلك صاحب الذوق ما تحكمه إيش؟ قاعدة قد يخرج عنها. ليه؟ ليه؟ لأن مقتضيات ما معه من الدراسة تقتضي ما وصل إليه. قد يقول قائل هذه خراب بيت، بعدين يصير زي ما بيقولوا الصوفية الطلاق على عدد الخلائق. صح؟ يعني كل واحد نعلل. لا، ذائقة النقاد واحدة ولا مش واحدة؟ وذكرنا هذا. ممكن التعبير عنها يختلف لكن المؤدى واحد. لما جاء هذا صاحب الرأي وسأل أبا حاتم ثم قال له مين يعني كيف يعرفني أنك أنت أصبت؟ قال له تسأل اللي بيعرف معرفتي. فسأل أبا زرعة اتفقا ولا لم يتفقا؟ اتفقا. قال له كيف؟ بدون التواطؤ؟ نعم. ليه؟ لأن مقتضيات النقد تقتضي ذلك. ولا يمكن يجي على واحد صاحب ذائقة يقول لك هذا أصلي وهذا مش أصلي. ذكرت لكم قصة أنا سابقة في أصحاب المعرفة، أنه عندما نقول هذا قال له مين أسأل؟ قال له أنا لا أثق إلا بفلان، بعرف زي ما بعرف، بعرف أنه إيش، بعرف معرفتي. روح أسأله، مدام تسأله سيتوافق الجواب ولا ما يتوافق؟ سيتوافق. ولذا ما لو كانت المسائل بغير هذا كان ما بيتفقوا، لكن أحيانا قد يخرج عن هذا الأصل لمقتضيات أخرى لها أسباب ليست الأسباب العامة وإن الأسباب الخاصة. واضح؟ أسباب الخاصة، وهذا مهم جدا. يعني كأن يكون كلام العالم يحمل على إسناد بعينه أو رواية بعينها، لا أن يحمل على ما في الباب. وفي الفرق، فيه فرق كبير. قد تكون الرواية التي وصلته فيها يعني ما يقتضيه مثل هذا، كما قال في رواية حماد فيها طعن وفيه طعن شديد. السبب أنها رواية روى على التوهم، الكتاب اللي روى منه ضاع فروى على التوهم، حمل على حفظه فروى على التوهم، قالوا هذه فقالوا فيها قولا شديدا. السبب هل هو فيه كله ولا في الرواية يقصد؟ أيوة، حتى ما نعمم. ولذا هنا يأتي جانب الفهم من جهة وجانب عدم وجود الهوى عند الباحث، لأن إذا أردت أن تبحث بهوى ستجد ما تريد، سوبر ماركت مفتوح من الأقوال، تلتقط ما تشاء من أقصاها إلى أقصاها موجود. هل هذا منهج علمي؟ يعني مثلا ابن الجوزي ليش تقيد في كتاب الضعفاء؟ قالوا يذكروا الجرح ويتركوا التعديل، اعتقدوه في إسراف. إذن هذا عيب. وليد الذهبي تكلم في من تكلف وهو موثق في خلافه، لكن ما يقول موثق يعني فيه خلاف على طول، نعرف من كلمة ثقة غير موثق، موثق فيه خلاف على طول في تضعيفه توثيق. إذن هذا دذائق، بمعنى أن الأحكام ما يمكن أن نعطيها قاعدة مضطردة. تفضل. لا لا، ليس هذا الأحكام، يعني لأنه فيها خلاف. ليه؟ خلاف. يعني فيه خلاف بين من يوثق سواء كان العمال أو غيره، ليس وحده. نعم، لكن يعتبر أنه هذا لتفهم أنه في خلاف. ابحث. ليس واحد. لو تتبعت أكثر ستجد معه غيره. إيه ستجد معه غيره. واضح؟ طيب. إذن هنا مسألة. مسألة الثانية ما أشار إلى المصطلح اللي قلناها إنه قد يكون إرسال الإعلان. يعني أن يكون المرسل صحيحا والمسند معلولا. فليس دائما نقول إنه صح وتقوم الحجة به من الوجه الآخر. لا لا يلزم. وهذا يفعله الشافعي. الشافعي نفسه يفعله. والبيهقي أبان بعض هذه المواضع. أبان مراد الشافعي من الترتيب. وهذا لذلك ليست قاعدة مضطردة حتى ما نأتي نقول الله هذا روي مسندا وكذا. لا لا. وذكرت لكم من قبل أنه كيف أحيانا يكون فيه إرسال خفي أو فيه علة خفية ويكون المرسل صحيحا من المراسل إيش اللي مقبولة وليس بسبب مجيء المسند، بل جاء المسند ليعل، جاء المرسل ليعل المسند للعكس. ثم ذكر قال وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير الكفار حديث وقاد الأثار تداولوا في التصانيف. هذا الأصل، لكن هل الأصل يخرج عنه؟ نعم. ليش؟ لما قالوا في تصحيح مراسيل مثل مراسيل سعيد، مراسيل الشعبي، مثل مراسيل من يتثبت تثبتا كثيرا، هذا إيش؟ قبلوا منه مثل ذلك ومشوه لأنهم لم يجدوا ما يعل أو ما يرد. هذا باب كبير. طبعا هذا كيف اللي قلناه في الذوق بيجي هنا من الممارسة، يصير عند الإنسان إيش؟ معرفة هل هذا صحيح أو غير صحيح مع الممارسة. يعني معرفة الأصل مع الممارسة، الممارسة بتقوي إيش؟ تجربة، بتقوي خبرة، تعطيك خبرة قوية بتصير ذائقة قوية وهكذا. ولذا كل ما بيمشي أكثر تقوى عنده هذه مع الممارسة، تصير عنده ملاحظة الظواهر سواء كان في الرواية أو في الراوي. يعني كيف لاحظوا يعني ما عند أهل البلدان؟ سبب الممارسة لرواياتهم، مذاكرة فيها، تقليب النظر، عرفوا وين مواطن القوة مواطن الضعف. واضح؟ وهذا هو الذي عليه العلم. ولذلك بعضهم يأتي أحيانا من العلماء النقاد ويعرف أنه في نقد معين ولا يلتفت إليه. السبب مثل البخاري يعرف أنه في الوسط بين المحدثين كلام في راوي دروان ويجيب يخرج له الرواية ويجيبها في الصحيح. السبب أنه يعرف أن هذه الرواية صحيحة ومستقيمة وأنه هذا الكلام ليس غائبا عنه، ولكنه يريد أن يبين موضع في مثل هذا وليس يعني خلاص أنا مع كل هذا الوسط ما أستطيع أن أستخرج منه. لأن مقصودهم هو يعني سكوت بعضهم عن بعض ولا خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو هذا الأصل. ولذلك نجد أنهم حرصوا أشد الحرص في تنقية هذه الروايات واستخلاص ما يستخلص منها إيش ما كان، ما دام أني أستطيع أن أستخلص رواية أستخلص رواية غاية في الشهرة وليست ثابتة ما يلتفتون إليها فتموت مع الأيام وهكذا. هذا مهم في صنيع هؤلاء رحمهم الله تعالى. وإلا لو أنه الآن وصلنا كل الروايات التي كانت تتداول والله كان الأمر صعب علينا جدا. إحنا وصلنا المنخل وهكذا حالنا. كيف لو وصلنا الأصل؟ مئات الطرق للحديث الواحد شو بصير فينا؟ صار لا مش هذه المشكلة، بتصير عندنا مشكلة في الدراسة. واضح؟ لأنه ما ترك لا فائدة فيه، ما في إيش فائدة وينه؟ يعني ونعرف أنه موجود ولئمة يعني كفونا نعم ما يعني ما رأوا أن فيه الخير والنفع وفيه إيصال الجملة في جملتها إيصال السنة بجملتها وصلنا. وهذا من حفظ الله لها لأنه حفظ القرآن حفظ بيانه فوصلت بحيث الجملة ما نحتاجه في ديننا وصل ما لا نحتاجه كفونا ما أذنت دفنونا إياه رحمه الله. لو لم يتلفوه لا أتلف أتعبنا وأتلفه الله لا وش يصير. فهذا من رحمة الله بنا نعم لأن هذه الطرق المتكاثرة يصعب علينا فيما بعد تلقيتها لأنه هذه كل طريق يحتاج إلى كلام الرجال. هل كل هؤلاء وصل إلينا الكلام فيهم؟ لا وصل كلامنا ما كان في أوساط المحدثين من الروايات التي استخرجت من الأسانيد ثم نظمت في كتب الرجال ولله الحمد. فالليلو في وسط المحدثين رواية يمكن أو رواية تأليف كمان في المقابل اثنين وصلنا والباقي أراحونا منه جزاهم الله خيرا. إذا المدى المستقر الضعف إلا إذا جاء ما يعززه ويبين لنا ثبوته. ثم ذكر في صدر صحيح مسلم مرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم يعني من المحدثين أخبار ليس بحجة ليس بحجة في الجانب الحديثي لأنه منقطع وفي الجانب الفقهي إذا تحققت الشروط ثم ذكر ابن عبد البر حافظ المغرب من حكى ذلك عن جماعة أصحاب الحديث قصد أنه هذا الذي عليه أطبق المغرب والمشرق كله والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه رحمه الله في طائفة. هذا قبل إيش استقرار المصطلح قبل الاستقرار وقلنا السبب من أسند من أرسل لكن وجد خلل إذن لابد من تغيير قاعدة بسبب لهذا أن التطور في القول. هل كان العلماء في زمن مالك مثلا كلهم على قوله؟ لا يعني ما نقول أنه والله أول صحيح أنه دون أظهر عوار مراسيل الشافعي لكن أيضا من كان في طبقة شيوخ شافعي وقراني بين سريح القطان إله كلام شعبة إله وهكذا. إذن إيش قبل وغيره نعم إذن هذا من قبل لكن اللي أظهر الكلام وسع فيه فتح الباب هو الشافعي كونه أظهر التدوين ما كان كاملا في أوساط المحدثين يدور في يعني بينهم أو في صدورهم دونوا إذا له الإظهار زي ما نقول في الأصول والله من قبل ما كانوا شيء يعرفوا يستدلوا وكيف قام الفقه. إذن التدوين هذا فالتدوين شيء وإظهاره والأصل كان بينهم شيء آخر واضح. هذا الاسم ما ذكر الإمام أحمد مين في من يقبل يعني هذا مخلص صار بعد الاستقرار خلص صار مع من معروف وإلا الحنابلة لما مغضبوا على ابن جرير وعلى ابن عبد البر كمان إيه في الانتقاء فضل ثلاثة الفقهاء ولم يذكر أحمد مع أنه إمام بلا شك نعم إمام وإمام لا هم يعني هذا جانب لكن في الفقه كذلك إيه؟ هذه مسألة يعني مسألة مش في علوم الحديث لو أنه بدرس فقه نتكلم نعم رحمه الله الإمام الله عز وجل رفع له الدرجة العالية طيب ثم إنا لم نرد في أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. طبعا مسألة مرسل الصحابي مسألة حدث فيها خلاف حدث لكن الراجح انتهى منه إيه؟ أنه مقبول مثل ما يروي ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة وليس فقط يعني أحداث الصحابة وغيره الصحابة أكثرهم يروي بعضهم عن بعض. يقول أنس: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا. يعني إذن إيش؟ يروي بعضهم عن بعض، ليس كله. أيوة، لأنه يعني لو قلنا ذلك لتعطلت أمور الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والصحابة حواليه، هذا بعض الناس يتصور هكذا، يعني ما في شغل إلا أن النبي يحدث صلى الله عليه وسلم والصحابة يجلسون مثل حلقتنا اليوم. لا، هذا إيش؟ ما كان هكذا. نعم، في الصلوات، بعد الصلوات، عند الحاجة يتكلم. إذا كان أحيانا يحتاج إلى أهل الصف أقرب الناس وهكذا. وحديث عمر في التناوب واضح، وأنا من أكثر الصحابة صحبة، ومع ذلك كان يسمع. فلذا يروي الصحابة بعضهم عن بعض. يعني أكثر روايات الصحابة شيء مراسيل، والصحابي الذي سمع يحرص أن يقول سمعت. إذا في التصريح في الغالب، وتتبع هذا في كتب المسانيد وغيرها لتروا حرص الصحابة على بيان إيش؟ إيه؟ السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعتبروه شرف، يعتبروه شرف. لكن يروي أكثرهم عن بعضهم بعض. يعني ابن عباس رواية قليلة جدا التي سمعها، أنه كان صغيرا في ذاك الحال، وابن عباس صغير، والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا احنا ايش؟ انه بعد الفتح فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اشتغل بايش؟ بالعباده، ويكثر الاختلاء بربه سبحانه. اذا شو صار؟ اذا ابن عباس ذهب يروي عن يعني من في المدينه، قصه معروفه مع الانصار، الأنصار إنه كيف إيه؟ مو ليس زيد يعني مع الأنصار، يقول له نذهب نحدث. ف يعني ابن عباس أنت الآن صغير، هل يحتاج إليه؟ ثم صار يحضر درسا فيما بعد، لأنه ما ترك، وكان يعني يسائلهم ويجلس على أبواب بيوتهم. إيه مثل هذا، إذن هذا ابن عباس وغيره كثير، وغيره كثير. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم يروي بعضهم عن بعض. هذا إيش؟ مرسل صحابي، لأنه ما فيه، وقليل من الروايات اللي يبين بها الصحابة بعضهم عن بعض. قلنا إنه وجد حدث الصحابي عن الصحابي عن الصحابي عن الصحابي. هذا في حق الصحابة، لكن ما قيل أو أن هذا الكلام ينساق على ما قيل أن بعض الصحابة كانوا يروون عن التابعين شوي. طيب، هنا لذلك قال وغير من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة. إذن الواسطة معروفة، نعم، والجهالة بالصحابي غير قادر، لا شك لأنهم عدول. الجهالة بالصحابي غير قادر، لكن الجهالة بالصحابة قادر. إذن في فرق بين جهالة الصحبة وجهالة، ولذا عني العلماء في من في صحبتهم شك أو نظر، في الكتاب الصغاني نقعة الصديان، ومثل الذين اعترض لهم يعني أيضا مغلطاي أيضا، وابن حجر، ابن حجر فرد لهم قسما من الإصابة. إذن هؤلاء اختلف أمره، من في صحبة شك ونظر، إذا قلنا صحابي بصير مسلم، قلنا التابعي بصير مرسل منقطع. هذا واحد. ولذا نجد في المسانيد مبهمات الصحابة، ادخلوها في المسانيد بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة أواخر المسانيد موجودة. طيب، الآن قد يرد أنه هل احتاج الصحابة إلى التعديل أو غيره مسألة خلافية المعلم، والراجح ترك. طيب الآن هل الصحابة يروون عن التابعين؟ وجد رواية الصحابة عن التابعين. هل هذه باب ومدخل لرد مرسل الصحابي؟ لا. السبب أن الصحابي إذا روى عن التابع صرح في الغالب، لذلك إيش يبين الغالب. نعم، ولذلك يعني ابن فطيس وأيضا الخطيب في مرويات الصحابة عن التابعين قيدوها، بينوا مرويات الصحابة عن التابعين قيدوا ذلك، يعني الحوادث التي فيها رواية الصحابة عن التابعين إيش قيد. والحقيقة يعني هي قليلة، لكن أكثرها يعني ليتهم لم يروا في كعب. نعم نعم، يعني شيء من هذا، لكن لا نقول لكل إسرائيل لا. يعني ابن عمر كان أحيانا يسأل سعيد، سبب أنه تتفرغ تخصص في مروياته عن أي قضية عمر وغيرها، يقول سلوا سعيدا وهكذا. يعني يوجد في التابعين من يشار إليه مثل هذا، لكنها إيه؟ معدودة ومضبوطة، ضبطت. وذلك العلماء لما ضبطوها بأجزاء خاصة بها، لما؟ ليتذاكر بها حتى نعرفها ونقيدها، تعرف وتقيد، فبقيت في هذا الباب والله أعلم. نعم. يجد قليلا، كلام موجود، شوف براسيل. طيب الآن مسانيد الصحابة، مسانيد من حيث التأصيل كلام موجود من القديم، وابن حزم أكثر من أطال في هذا كلام، برضو أصولي حدث على أصولي، وابن الصلاح محدث على أصولي، والخطيب محدث على أصولي، شو المشكلة؟ يعني المحدثون الذين أدخلوا بعض مباحث الأصول على علوم الحديث إنما أدخلوها لأن الأصولين يعني أكثر من التحرير لبعض القواعد التي لم يجدوها عند المحدثين إلا في تصرفاتهم، والتصرفات مختلفة، تصرفات مختلفة. المحدثون حينما يروون في هذا مثلا لما جاءوا في باب العنعنة والأنعنة وتكلموا عن أكثر لصوقا اتصال من أن، وجابوا حديث عائشة وأخباره وقالوا أنه مرسل صحابي كونها لم تشهد حادثة بالتعذيب مثلا بلان كان يمر على بلان كذا، أو في حديث يعني بدء الوحي وغيره، هذا من باب هل يحكمون يعني للانقطاع يقولوا في واسطة ولا إيه، ولا من حيث الصنعة؟ إنما يتكلمون باب من حيث الصنع بس، وليس باب ثبوت عدم ثبوت في مآله هذه المسائل في الثبوت عدم وين، لذلك إنما يحاقق الواحد منهم عند الخطأ في الضبط. يعني أبو هريرة قال أخبرني وأخبر لما حققوه في حديث المحاقل وغيره، إذن إيش قال؟ أخبرني مخبر، ظهر الوهم غلط، واضح؟ ذلك في استدراك الصحابة بعضهم على بعض دخل هذا الباب، دخل إما الغلط في الفهم أو الغلط في باب الرواية، مقيد مضبوط. يعني مو استدراك عائشة واحدة، بل استدراك الصحابة كلهم بعضهم على بعض، في رسالة علمية موجودة مطبوعة في مجلدين مطبوعة لله الحمد، استدراك الصحابة بعضهم على بعض. إذن المسائل يعني حتى في وقت الصحابة اختلتت ولا ضبطت حتى في وقتهم؟ ضبطت في نهال الأمر. إذن المسألة عند المحدثين هل هي من حيث يعني أنه الرد والقبول ولا من حيث الضبط وإحكامه؟ هذا هو الذي يدخل. بس أنه لما يكون يعني كما يقول الشافعي لما تكثر الوسائط تكثر احتمالات الغلط، وجد حتى في عهد، لكن ما يكون هذا مسوغا لنا لأن نفتح الباب ونقول الله الآن نشكك في روايات، لا، الحوادث التي فيها حصل هذا مضبوطة محكمة مقيدة ولله الحمد، ولم تفت المناخل تبعتهم، لا مناخل الصحابة ولا من بعدهم. في نهاية الأمر صارت إيش؟ موجودة. الآن لو تيجي إلى مسند أحمد وذكرت هذا أكثر من مرة، قلنا أن أبو هريرة إيش؟ ما صرح فيه بالسماع عشر ما رواه أو أقل، وغيره من الصحابة، إذن إيش؟ الباقي شو بيكون؟ إذن هذه خلت منها المسانيد؟ ها؟ إذا سميناها إيش؟ مسانيد. ها؟ وإلا لو فتحنا الباب لا حول ولا قوة إلا بالله لم يبقى شيء. يعني تيجي ترجع إلى رواية ابن عباس، أكثر رواية ابن عباس عمن؟ عن الصحابة، صغار الصحابة، سعد الخدري، إيش؟ يعني المكثرون من الصحابة عدهم أكثرهم من وين؟ الكبار ولا من؟ لاحظت؟ ها؟ أكثرهم من وين؟ هذا هو. ولذلك صحيح دخلت من الأصول، لأن هذا الباب كثير من الناس يعني يتوسع فيه ظنا منه أنه في طعن على المحدثين. لا، من حيث التأصيل ذكر هذا المحدث، ولكن هل المحدثون الذي ذكروا هذا يعني لهم معرفة بهذا أو معرفة بهذا؟ ذكروا باب تقعيد ويعرفون ما عليه واقع المحدثين في كتبهم وصحفاتهم، واضح؟ ولذا قال ونحو ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. ليش؟ أن بعض الأصوليين نحى منحى غير باب الرواية، نحى منحى قضية الحجية وعدمها من الصحابي اللي لازم ولا صاحب كثيرا ولا كذا. ثم المحدثون عندهم التعريف مختلف، تعريف الصحابي عند المحدثين غير عنه عند الأصولي مختلف تماما. أولئك لا يكفي عندهم هذول اللي يعني مسلمة الفتح واللي أسلموا واللي إلا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كذا، ما بيدخلوهم إلا بين بيدخلوا المشاهير واللي معرفت صحبتهم وخالطتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج بيش يعني كذا. لذلك اختلف الباب، لكن المحدثين يعرفون حينما أدخلوه فيما يناسب الباب الذي أدخلوا فيه. في النهاية ما هو محتاج بالرواية مش محتاج؟ محتاج. لكن الأصولي في باب بعض الصحابة جالس بتضبطش عنده، ما بتضبط عند المحدثين، موجودة في المسانيد. انظر مسند أحمد وغيره، كم رواية في المبهمين؟ كثيرة. مسانيد المبهمين كثيرة، ترتيب من روى عنه. نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، والله عز وجل عدلهم جميعا. طيب لما نقول الله عدلهم ايش يعني؟ انه عدلهم هي شهاده، ولا خلف في خبره، لا خلف، ويدخل في عموم ولا لا يدخل؟ يدخل، والعام كل افراده بيدخل، يشملهم حتى الفرد النادر، حتى الفرد النادر يدخل في العام، لأن عمومه هو شمولي دفعي خلاف عموم المطلق بدلي. فرق بين عموم العام وعموم المطلق، هذا عمومه والسبب شمولي دفعي دفعة واحد، والثاني بدلي يعني على سبيل البدل. نعم والله أعلم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: معرفة الفضل فيه وفيه الفرق بينه وبين المسلمين ذلك من جهة الحديث وغيره، منها ما سبق في أول المرسل عن الحاكم صاحب الكتاب أعرفه عن الله يقول الحديث من أن المرسل مخصوص بالتابعين، وأن المنقطع منه الإسلام فيه قبل الوصول إلى التابعين، قبل الوصول إلى التابعين رغم أن يسمع من الذي فوقه سابق بينهما ويرد ذكور لا معين ولا مفهما، ومنهم الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته لم يفهما نحو رجل مجاهد وغيرهما. سبق هذا سبق لاجل نعيد الكلام. نعم لكن بالنسبة للأصوليين بيلحقوا فيه مراسيل أحداث الصحابة يعتبروها مرسلة وليس يعتبروها مرسلة. هات سال الأول ما هو إمام عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن حذيفة عن حذيفة قال قال حذيفة رضي الله عنه أنه قال عن حذيفة رضي الله عنه هذه يحذفوها خطا لا لفظا ولا بد منها فبيحذفوها خطا لا لفظ. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان وليتموها ابا بكر فقويتم في الحديث. هذا الاسلام اذا تاملوا الحديث وجدوا صورته صوره المتصل وهو منقطع في موضعين أيوة، مع أن الثوري مش شيوخي، الثوري مش هو مكثر. طيب إذا لكنه لم يسمع. شوف هذه صنعة المحدث، قال يستأمله الحديث وجد وهو منقطع. نعم. وإنما سمعه من عثمان في شيء الجاني عن الثوري ولم يسمعه الثوري أيضا مع أن أبا إسحاق من شيوخ الثوري بل من ثقات أثبات. طيب طبعا من رواية ثانية أو هذا نرجع واقع أنه محدثون نقاد كل حديث بيعرفوا من رواه عن من رواه العدد مضبوط، إنما سمعوا فلان فلان وهذا مع أنه من تلاميذه وهذا من تلاميذه، لكن يقول لك لا ما سمعوا. واضح؟ هذا معرفتهم بماذا؟ بما سمع ما لم يسمع، وبما روى فلان ما لم يروي. هذا يتأتى لنا الآن. إحنا الآن لو جاءنا هذا السند دون التعقب اللي عليه من النقاد، عبد الرزاق عن الثوري خلصنا، العنا محمول على ايش؟ الاتصال. ثوري عن ابي اسحاق نقول، ممكن نقول والله الثوري ايش بدلس، لكن هو معروف فيه من ابي اسحاق من الاثبات فيه، بيمشي علينا ولا ما بيمشي؟ واذا قال فتامل وجد صورته صوره المتصل، لكن نقول لك لا هذا ايش. ولذلك هذا الباب واضح عندهم في غاية الوضوح، بيعرفوا ما روى مما لم يروي العدد هذا. ولذلك لما جاء في باب الثاني في الماضي سفيان قال الثوري قال الزهري، يقول سمعته من الزهري على طول قال لا، إذا بيمسك واضح عندهم. والمثال الثاني الحديث الذي رويناه عن ابي العلاء بن عبد الله بن الشفيق عن رجلين عن الشفاه بن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الصلاه: اللهم اني اسالك الثبات في الامر والحديث والوعظ. نعم هذا يعني ذاكر ابنه عند الترمذي عن رجل من بني حنظلة النسائي عن أبي العلاء عن شداد. طيب، وقول عن رجلين هذا وين؟ في المعرفة. طبعا معرفة علم الحديث الحاكم كتاب ما زال إلى يومنا هذا يعني شبه مستغرب، قليل من اشتغل به، وكتاب عميق جدا حقيقة، من كتب الصناعة العميقة جدا، لا يحتاج إلى شغل. إيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر. طيب، نعم، هو العنوان العام. وهو عنده كل ما لا يمس الاسناد سواء كان عرس النبي صلى الله عليه وسلم او الى غيره. ومنها ان المقطع مثل النص وكلاهما شان بهذه الكلمه لا يمس الاسناد، وهذا مذهب اخر صار للقوائم من القوائم غيره، وهو الذي ذكر الحافظ من الخطيب الفايزي، الا ان اكثر ما يوصف جلسات حيث استعمال أي لأنه لابد من واسطة، يعني أكثر من إما واحد أو أكثر. نعم. ومنها ما حكاه الخطيب وقد أن بعض أهل العلم بالحديث قطع ما روي عن يعني وصل خاص كان يستعمل بعضهم لكنه مهجور. نعم. النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو نظر بنوع خاص من القطع، فكل معضل من القطع وليس قطع العضلات. نعم. وهو نعم نعم. وهو عبارة عن ما سبق من إسناده من النصائح، وأصحاب الحديث يقولون العضلة وهو معضل استقبال، والصلاة مشكلة ما أخذت حيث اللغة، وبحسب وجدت له فورا أمر عظيم أي مستغرب شديد، والالتفات في ذلك إلى معضل عن استقبال وإن كان اسم عظيم. إي نعم. يعني ومثاله ما يرويه تابعين للتابعين قال يرويه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يرويه من دون تابعين للتابعين. هنا في نسخة عندنا نقول في هامش الأصل قال المؤلف دلنا قول العضيل على أن في ماضيه عضل فيكون عضله منه لا من أعضل هو، ثم قد جاء ظلم الليل وأظلم أظلمه الله وغطش الليل وغطشه الله هكذا، يعني هؤلاء العلماء طبعاً الصلاح والغير، حتى أنه يعد من علم اللغة تهذيب الأسماء اللغات معروف في هذا. قال وكذلك ما يرويه من دون تابعين تابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي بكر عمر رضي الله عنهما وغيره، غير ذلك من الوسائل الصحيحة وغيره. وذكر أبو نصر السجزي الحال قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني عن أبي هريرة بعيد، هذا حقيقة هذا بعيد، يعني هذا تكلف في الوقوف عند اللفظ. إيه ليس كذلك، لأن يعني المحدثون ما يفعلون هذا، لا يقولون مثل ذلك، يعني لا يفعلون. نعم، لأنه يعني كونه يقول أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم فيسمى كذا، هو إنما جاء قضية العظام باب يعني التعب في معرفة المخرج، فهذا باب ليس من هذا الكلام، ليس منه. نعم. لكن في قوله فوق انه في قول بلغني نحو قول مالك انه من المعضل، هذا تجوزا، والا فالغالب في كلام المحدثين من في ذاك العصر ان يكون من الوجادات، من الوجادات، والوجادات ليست لها تلك الطرق التي يعني تثبت، وإلا إذا وجد طريق آخر فلا يقول بلغني، ولذلك أكثر البلاغات إيش؟ وجادات، قد يسندونها من غير طريق من قال بلغني، وهذا الغالب عليها، هذا الغالب عليها، ولذا يقولون بلغني، يعني أن الطريق غاية في أن من أضعف ما يكون تلقي. أغلبها وجادات، كتب وقفت ليس له فيها رواية، ليس له فيها رواية. ذلك عبد الله بن أحمد ليس له رواية، يقول وجدت بخط أبي وأبوك، صح؟ ومع ذلك يقول، فكيف بغيره إذا وجد في نسخة يقول بلغني عن فلان؟ ليش؟ لأنه لا يستطيع الجزم، ده سند ليجزم، وفي سند يجزم يقول قال، لكن لما لم يجد سندا يقول إيش؟ بلغني. ولذا لما يعد من المعضل السبب أنه فيه صعوبة في المعرفة في هذه الرواية، وهذا موجود، شوفوا قديش في باب البلاغات. نعم، باقي خمس خمس نقف عندها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.